محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن شاء الله تعالى وحد السجين كب الله من يا آيات الرقم كيدي هاي تضباطا يشم وصورة النحل كمير إلهي وحو إن السنة يا وإنو شيء يا هل كان لمن متل عجيب لمن متل يتوفر لي عجيب أبو الله إنو شيء فبي وحو إن لي هاي ضرب الله جعل الله الله وحو يالي مثلا تصالح تصال إلهي عبدا بدود ما إلهي تصال كدك عبد هو بدل مثل كالك بدلي. ضرب الله جعل الله الله وحوي إلي مثلا تصال عبدا بدود بو إلهي تصال كدك بدود كأو مملوكا لملكتي لا يقدر أن أود على شيء وحو قران كران أنجل سيوى بدود حول مالي مما لحفنا أنا تلديسي مروا ماشي الله دير صدوم بكو قصبيه. ضرب الله مثلا عبدا عبده مملوكا لا يقدر على شيء وهو عد أنفعي كريا وهو ضب قبن كرم مذنى ملك ومن بو إلهي مثل كدق رزقناه أنكو أرزاقني منا حق النقى أنكو أرزاقني رزقا حسنا رزق وناكسا فهو يسوي ينفق بحن منه رزقه وهيي بحن سرا هو سهان بحن وجهرا سعدانا بحن هل يسوون لوضع سمسمينه دلو لا يا رب جوابتي وصلة لا يا رب مصرنا لوضع هل يسوون الحمد لله إله وإسمه هدنك سلو حق أعدي يسوون مهدنك إنك أنا لين بريا إلهي ننم هدنك الحمد لله بل أكثرهم ذاتك انتو ذا بدن لا يعلمون ما يوغى لولا سينين السنين ذاتك انتو ذا بدن بانوغي هل يستوون ميي سمينيهن لولا ما سنوه يجواب الحمد لله ما هذه راهبا يسكالي بل أكثرهم ذاتك انتو ذا بدن لا يعلمون ما يوغى حالة دون السداد. سلاينا حالته تيمو اوغي دبتا انتو دبال فاكا مثل كان وحويا بدود كان ان وحبها يتنين ee waxba cidna aan fici karin sanamku ku matalay kan horta oo ilaahay uu rizq xasana siiyey oo markii wixii sir iyo jahriba u bixin oo dhinac walba u shubayana allah oo kaluu ka dhigay marka allah dawaaka khalqigu wa anfacayaa maal layl iyo habeen khayr buu ilaahay siinayaa uu ku shubay bal sanamkani yuu wax taraa oo yuu wax siiya miyuu cibaado leeyahay iska sidaa ah male allah wax anfacaya allah saa cibaado leh الله سعيد ذلك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا هذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام ومثل الله صغير صنم يالك وصمين سيصنم كاتتك ويقتك ويا الله كليه العابد التي أشركوها مع الله جل وعلا مثل هؤلاء في إشراكهم مثل من سوى روح سمايب لم يجيه بين عبد مملوك عاجز عن التصرف او حبق بنكن وبين حر مالك يتصرف في امره كيف يشاء مع انهما سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى فما الظن برب العالمين محاب ملاي حيث يشركون به اعجز المخلوقات مركي لو داجين ايان فهو كاهرته ينفق منه رزق الله سكب حين ياسرا هوس يوجار سعبارا ينفق ماله في الخفاء والعلانية ابتغاء وجه الله هل يستوون ميس منه ما سنوي هل يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب لهم المثل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون شكرا لله على بيان هذا المثال سدو مثال كان له عدي يسقو مهر نغيا ووضوح الحق حق سدو عدي فقد ظهرت الحجة حجة بي أدل الذي ويموقتا مثل الشمس الصادعة في العلاق فيسوك ولكن المشركين بسفهه عقل حمضوضة يوجهله علم حمضوضة يسوون بين الخالق والمخلوق بل خالق هي مخلوق بيسم يضي والمالك هي مملوك بيسم يضي إله هو خالق سنم كان هو مخلوق إله هو مالك سنم كان هو مملوك لبداس إليه وحبه وذليه هي وضيّران كان لبداسه لما مثل ما يتوفر ليه مثل كورواك وضرب الله الله وحو إياه لمثلا تصارك الإلهية فجلين لون بو إلهي تصارك منه أحدهما متكوض أبكمو وأفلاية مهد يقانب وشب لا يقدر على شيء وهو كراي مجو أفكي وحرين هاي موقتا لا يفهم ولا يفهم لا يفهم أو واحد أفكي دي هدان ما قراناي ولا يفهم أو إساقي انتو هلا وحل يفهم ما يضطك وحفهم سين ما وحجر أنسلع وضرب الله الله وحوي يري مثلا تصارك لو الله يري كجلين لو أن نبو تصارك دقي أحدهما لبدا متكوب أبكموا من أفلا وأفكي حرين يون هل أقوني لا يقدر على شيء وهو أولا مجر وهو كائن هل أقوني كل عريس كيه على مولاه على وليه إنك مسؤول كوه إسقى مع مرب عريس كيه وهو كل على مولاه على وليه أينما مكانك يوجهه وجهيه وليه سؤدر وجهيه لا يأتي بخير وخيرك لا إيمان ماي صدو خير لا إيمان يا ضدكينا فهم سين ماي ضدكونا إسقى فهم ماي أينما مكانك يوجهه وليس أدره جهيبا لا يأتي بخير خير كلائما ما هل يستوي ميس ميه هو أبكم كالنوع عاصي أفلاوها وليس أن عريس يثق الكوى إيا ومن أحد ميس ميه يأمر بالعدل انتو هل يقانب أمد عدالة أمهي وهو يسون على صراط جذب كتاقية وسلوك سيهية صراط كوى مستقيم لما لا اسمي سميه ما يويه يا رب كجل أبكما ووحو قبان كراء نجل بل وحو قبت الدائي عند مسؤول كيس أهن عريس كؤة ماشي لو جهيان عن خير كراء منه كاي يمي سميه ما ضد انتو هالله أيو عدالة يا خير يا حقه هالله أيو وهذا نولي وكسر سراب مستقيم ما سنو ولله ألا وحو إسكالي غير السماوات سماوات لحظة كما كانوا غير كؤة إسكالي والأرض أرضا لحظة غير كؤة الله بعد كله وما أمر الساعة قيام لا أمر كذا وما أهان حاجة دويلة هي حاجة فضائية كثي الله هو فضده إلا كلام حلب بصري إيش أبليك تعلم ويا وحكي إيش إيش هذا ساتي هذا أنت تسمعه وتعطاه كرقاد سو وقتك أوي سو حالك ميت يا واحد يبقى يقول هذا ملا تاسوك على الله صاحب قيام وما أمر الساعة ساعة قيام لا أمر كذا وما أهان إلا كلام حلب بصري أرجع بالعسي جسم ويا وحكي الله أو هو أقرب أما كبر سيده لمح البصر ككبر سيده إن الله إلهي على كل شيء شيء كله قدير ويقادر في كرو ولله الله أنب أسق ما ذي غيب السماوات سمد نحر هذا وحي كم قن إيا والأرض أرض هذا نحر هذا وحي كم قن بالله با بإسكاله وأبورتي ملكيانا كون التصرفة وما أمر الساعة قيامة أمر كيد معها سلي الله غفر ضده إيا حاجة دويدة إلا كلمح البصري إيش بال كذا موية وحكرة معه أو أمس هو أمر ساعه أغرب كذا لمح البصر إن الله إلهي على كل شيء شاءه شيء لعركوه يسوء الضوني قديم كي كرو مثل شيء لبعض مثل شيء لبعض وحلين يريد وضرب الله مثلا إلهي تصارك روية لي اللباط فجلين لون انبو إلهي كده يتصار أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وأفلاو أن هل يقول هذا هو المثل الثاني للتفريق بين الإله الحق والأصنام الباطلة وحامد تليل لو يلي الله حقا الناطق هي حقا كوها اللاية إيا صنم يالك الباطل كهن هل ينبا لك لفرقين أيه هذا مثل مضروب للوصن هي والحق تعالى الله حقا فالوصن أبكم وبلد أفكر أول لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا يقدر على شيء بالكلية لأنه إما حجر أو شجر وحن غير الله العابد أما وادقح أما واجد أما وابشميت هذا وهو كل عليس مونكية سنم كاس على مولاه ثقيل وليس بوكية عالة على وليه أو سيده أينما يوجهه ماش أجهينا لا يأتي بخير حيثما أرسله سيده لم ينجح في مسعاه لأنه أخرس بليد ضعيف هل يستوي هو يا ومن الله ومن الله يأمر بالعدل عدالة أمر أمد وهو يسقنا على صراط مستقيم أمد جد مستقيم خصوا أمد نويه هل يستوي هذا الأخرس يا وذلك الرجل البليغ المتكلم بأفصح بيان وهو على طريق الحق والاستقامة مصنير بنور القرآن قرآن كنور كيس وحكوه فيني وإذا كان العاقل الله لا يسوي بين هذين الرجلين فكيف تمكن التسوية بين صنم أو حجر يا وبين الله لما لاسها بين الصنمين محاد صنم بقى حقية إلهي أظم على من يسميه الملأ وهو إلهي القادر العليم الهادي إلى الصراط المستقيم ولله الله كريم وسقنا لغيب السماوات والأرض بعلم الغيب سيالا قال يعلم ما غاب عن الأبصار في السماوات والأرض وما أمر ساعة إلا كلمح البصر وهو أغرب والقيام العمر كذا ما هي البليكت هذا ما وحكا نومي ما شان الساعة في سرعة المجيء دق دق أيوما إلا كنظرة سريعة بطرف العين بشبال كذا سافة الله قمي لأسف بل هو أغرب لأنه تعالى يقول للشيء كن فيكون وهذا تمثيل لسرعة مجيئها دق دق أي قيام أبوية إن الله على كل شيء قدير قادر على كل الأشياء ومن جملة أحياره كان الحاكم على القيامة الله تلك القيامة يجيب بها الكافرون قال ذا يبينين أيها وصدى حال كاسية مثل كلابات نوك قيامة صلى الله وقف رضيه وقف مغليس البال كيد بالقوة مثل والله إلهي دادو سيدو إذن كن نعمي أخرجكم وإذن صوصاري دادو من بطون أمهاتكم هو يوين كين بطنيال كوضي علوله وديب إذن كصوصاري لا تعلمون حال أيدان أقول شيئا وجعل لكم الله وحوينين يالي السمع مغلب إذن يالي والأبصار أرقيالي يانتنو إذن يالي والأفئدة قلبي على روح كرتان وإني يلي لعلكم ضوء حدودنته تشكرون إلهي نشكر نقدام سدويدين وناجي يسدويدين كرامي وحدودنته واجب الكوء إلهي نشكر نقدام ما شكر نقي مك يلا نجحي انت هذا ركث الروح له الحمد لله الذي خلقني للسمع وخلقني للأبصار وخلقني للأفئدة إيه رب هذا الشيء والله إلهي أخرجكم وحولين كسو صار من بطون أمهاتكم ويوين كم بدن قوضي على شر لا تعلمون شيئا حالا إذا شيئا أقول يا صورة شيء سوح يقان عذنا عذنا سوح يقان صورة إلهي ما أظن وحبا أقول أنتو على شر يدا كسو صار وحكو باري مركا سؤالك يا مقل كوية يا عقل يا مسكح يا قلب اذكرها كبا شو لي بكام يا الله والله إلهي أخرجكم وإذن سو صار من بطون أمهاتكم ويوينكم عروشه إذن كسو صار لا تعلمون حالا إذا نقول شيئا وجعل لكم السمع بوذن يلي مغل ولم صار أرق بوذن يلي ولا فيدة قلبي يالي عقل اذكرها كمان بوذن يلي لعلكم حد مذنتين تشكرون الله أولم يروا ميين إيجي كو الله وحدان يدي سديد يا ميين إيجي ميين أغين أينان إيجي إلى الطير شنبر كطولة يمين إيجي مسخرات حال أيه شنبره كو الله سخيري في جو السماء سماء جو غير إن كطولات سي الله طول لها بحرس إلهي رباري وأسخيري هو ذي كطول لها إذا مري لها إذن الله أسخيري لا نقام بي رب أسخيري بس أطولي أولم يروا ميين أغين وإن إيجين وإن أرق إلى الطير شنبر كميين أرق يا شنبره مسخرات حال أيك والله فضيه الله صغير أن يطيروا إن يكون دوران في جو السماء سماء ده هو ليل إن يكون دوران ما يمسكهن مها يوم ملكي دولا يا ملكي بالاش داو كلفلين يا ملكي سأسوع لنا يا ما يمسكهن مها يوم شنبرها إلا الله الله باهي إن في ذلك أرن كان لآيات علامته إلهي وحدان يديس يقول الذي سلقوا قرصا قصوا لمن لقوم بيسوا يقوم كيوم من الرمين فالسنبر حيوان نول أو جرم له لغي يا رتبان كيلئين وهو ذا ومسكمر أي اسكسر فالاشا مرنا وفذي صابوا إلى مرنا صاصوا صلى الله بلابا هذا الله المركو فذينا يا هو ذا أهيسا فالمركو سيدا لي يبالكين سوعي يا هيا مروا الب إله باهيا إله باهيا إلهي براي سيد الله طوله إلهي سميه ميشو كطول لها يا مركانا ما يمسكهن إلا الرحمن في جو سمايني مقرنا إذا كطوله يسميين نار ما يمسكهن إلا الله اللهم يعدك المها يسو إن في ذلك أرن كان وآيات آيات على مدى إلهي وحدان يجيس يقول ردي سدليل أبا خصوغا لقوم بيغوثوا غيه قومك ويؤمنون الرمين قومك الرمين يغوثوا غيه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أخرجكم من أرحام الأمهات ويوينك المقالين كيف الله إذن كسوصا لا تعرفون شيئا أصلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون خلق لكم الحواس دريما يالك شنط أبو إدين سني وآرقية مغلك وأرطية ددنك وتالشد درينك شنط أسو عقل وحفو قرطة آرقية مغل شيء آرق والاقو قرطة مغلك نوالاقو قرطة أرطة نوالاقو قرطة ندنك نوالاقو قرطة تالشد نوالاقو قرطة يوضان ده اسكو هيا بر إيو مرو دواتك لقرن مركض عقلك شنط أبو حو نحمرا شنط أبين جي وحو قرن لها عقلك مجي إلهي ما مقلي يا رجيه قلبي بيعي لعلكم تشكرون سياد إلهي وقصور النقدان هو الذي دنيا ولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء هذا من الأدلة على قدرة الله ووحدانيته ألم يشاهد الطيور شمبرها من ينعود مذللات حاليك والله صخر للطيران في ذلك الفضاء بنان كأيكم دولا الواسع بين السماء والأرض والحية هو دوي ما يمسكهن إلا الله ما يمسكهن عن السقوط إنه صعد عن كما هي عند قبل أجنحتهن يوبصها ما كيف ذن منا إلا الله إن في ذلك الآيات القوم يؤمنون إن فيما ذكر الآيات ظاهرة وعلامات باهرة على وحدانية الله تعالى لقوم يصدقون. نعم تبا الله نقود الفرقية سورة دنجبية وسورة النعم بالله نحل شريع إلا إله وقابا. والله إلهي جعل لكم دادا وحويدين يلا من بيوتكم قريهين سكانا دقمو يا نساشات كون نساشات ودالكي يا رفاتكي كلكي يا قبوكي يا موكاهرة يا مركب قريهي تلا نفسا يا قلبي يا تشقبو بيسا جنبي قنوات تشقبو بيسا إله باسلاء نوجي لي إيه يوغن نعمي. والله إلهي جعل لكم سكا إذين يلي وإذين أبوري وإذين سخيري من بيوتكم قريهين حقولا سكانا دقمو وجعل لكم الله وحيدين يلي دلو من جلود الأنعام نعم ولي لها كيدا وحيدين كيلي بيوتا قريه قريه هكاها حولها إلهي بيئين كيلي. والله جعل لكم والله جعل لكم من جلود الأنعام ولا ضفيري مقارك حوله قري إلهي نوغاني قيئين كيلي بيوتا بو الله إذين كيلي قريها أسوأ تستخفونها أسوأيستان وتفضلوا قادتان يوم ضعنكم ما لنت قيديك أما قريدا ويوم إقامتكم ما لنت نجدين أسوأيستان وتفضلوا أسوأيستان. ومن أوصافها نعمل ليدا صوف كيرا وصوف كيرا وأبارها نعمل ليدا بار كيرا وبار كيرا يسعين تجيرا وأشعارها رياح نغصورا أساسا بو إلهي إذن كبير أساسا أبيك بو إلهي إذن كبير إيه ومتاعا ألاب كرا لغو راح يصف إلى حين أنت وقت لك قالي فيري مك إلهي وحو إنه قم النشا يقني إنه قريه هورسة إنه قد لك الميلة أن دقان دقنوهم كنا صنو وانا رقنا النعمة دو ده قريه إنت هذا المساجد كجوغنا سيكسنة إنه نوري بوحو دون إياه إنت وري درسي قولنا ما ده هور عشاء لو تكذب إنه قريه إسكن نصف سكان نصتو ساكن كالبو الشيء يوان نصشدا ساسو دوني وانا رقنا النعمة دا وحو ربي إذن كي يلبان لي النعمة وليد هاركه هيدا قريو قريو آتف الله ستان مالين تقيديك يلا هرم إيا مالين تبليدهم صوفك إذا هكبح وبرك جيلة كبح أشعان تريها كبحنا أساسا با إله إذن كدق عرب بصيو وحلقو قلدو كوة تندوين لا يسميستو كوة درع إيا ومتاعا أريك لو إلا حين انت وقت لك قاري قلت هركهم قريها لقد اكسو إنه قلنا قصوى مالك ومين اللهين أقال انت إيا أمدها قيبتوت بهدى إيا هدى كهربا تندوين مقارة ما يسميستا تندوين مقارة كاللوضا إيا وحلميدا لقد سمينا ومركا لقورة إيانا لالا شودانتنا كاملة ومدى نوحا سميستا هير قورة قيب markii la guurina waan soo baa loo laabaya markii la dagana waan sidii daladii maasa loo kala bixinay waa harag xoolaad oo bisha kaasa ku badan caalam jaala lakum min julud jaala lakum min julud lan aami buyuta saqifuna wa tendoyi kama qarka ka samay oo maanti la guuraya fuluuda waa la laabaya un tendadi oo maqaar maanti la magaade meel dagana fuluuda waa la qotaninaya un fik innaga laftena markaa dib u noqoto aqalkeenni dhaqan Soomaaliga meelo badan bay shaqo jireen maqaarka xoolo waxa kamida jaradi jaradi aan kaleena halka laga dhisiyay in maalinta geediga ilmaha lagu hareerin jiray oo ka mushal lagu jiray sharaac loo xiraahay waxa kamida xarqi bahalihi loolki dhigihi la maraayay ee markaa ahaay maqaarka lagu maraayay santa jeel ee la jeexay lagu maraayay isku taagay aqalka iyo magara darinta iyo magara jabaalkan aluska ee la sameeyay uu isku taagay xarkii ba kamid ah uu lagu heer jiray caynki iyo hadon ba bacla bartay baa hadan uu lagu haraa noqti kuwa sa kamida oo ilaahay guriyay nooga dhiga aloolki ba kamid ah aloolki aloolki magaarka aliga lagu mari jiray oo aqalka dhinaca ka gubsiinay ayaa kuwa kale oo badan marka waa wax xaqiiqo ah in Ilaahay maqaarka xoolaha inooga dhigay duriyo waa wax xaqiiqo wallahu ilaahi ja'ala lakum wuxuu idin ka yeelay min buyutikum guriyihiina sakana degmo iyo nasasho وجعل لكم الله وحيدين يلي من جلود الأنعام عمولي ذا مقار كذا بيوتا قريو تستخفونها أرفضي ستار وصفوا الأولى لابتان وذوق على تان يوم ضعنكم مال انتك يديك ويوم إقامتكم مال انتك مقاديكنا صفوا الأولى ستار ومن أوصافها عمولي يصوف كذا وأبارها بار كذا وأشعارها شعر كذا نورتها أثارتا بو إلهي ذن كذا يوم ساعة ويسكب معنا دويه وحي ربين كوكا لكديسي أساسا أذيك لقو أذيكته وبصيوه قال له وين أيها كمده إيه ومتاعا ألابك لو لقو راح يسه ويكمده مرك الله حلان أيه يو إلهي إذن كان لقى إله حين أنت وقت لقى قاري فكان عموين كعلا ضدو إذن كما نيسه وأكو وفر بدا ويهو إذا أنت رنكي وإن تعدو نعمة الله لا تغصوها ما ترنك ليسه جعل لكم من صوف الغنم وكيده ووبر الإرز جيل باركيس وشعر المعز كذا شعر كذا ما تلبسونه وتفرشونه وهذا لبستان وهذا قبلتان بيوتكم قرينة قبلتان هو أساس كمركة ومتاعا إلى حين تنتفعون وتمتعون بها إلى حين الموت انت كريم ماهن عمرين كألا يلوغيسي والله إلهي جعل لكم محيدين كيرا مما خلق وحياله وابو ريبه ذلالا هد إذن كسبي هلك هو مخلوق إله إنك فأحد أنه يضمت أنه هو أبو ريب ما يدوسك بلا شيء بدموت فأرم مخلوقنا ما هي وعيد مركب يجد بانه أمبو إسكان نقونا يا ساها آمين ومخلوق إله سيسا هو أبو ريب بدم كينا إنه أنصعه إله هو أبو بس هو كور رنقوليقا وقدونا على عيدك علمي وقولي مركات يا شبانان وكلون وكلون نقو حكيت عبد الله ابن مالك وخير الهي هو أبو رأي نوغو ترقلي راح هذا نوغو ترقلي درت وضعين هذا الهي وإنه وحضر فوق بك والله إلهي جعل لكم محويدين يا لويدين أبو رأي مما خلق وحو أبو رأي محويدين كي يلي ذلالا هرق أما هوس وجعل لكم محويدين يا ليوكل من الجبال بورها حقولا أكنانا قدت أدقشان أدروبك إيو magaran haysaa ya dabaylaha ya dhaxanta iyo olka iyo dhamaanadka carabtan godadku huufay la galayo magriye rabaniya ya nafaqiye rabaniyo la jagalayo ilaahay buurah kayee dhaxdood wallahu ilaahi ja'ala lakum wuxuu idin yeelay mimma khalaqa wuxuu abuuraybu ziraalan had idin ku yeelay iyo hoos waja'ala lakum wuxuu idin ka yeelay min aljibaali xaga buuraha atanaanan godad adigsataan odroobka iyo dhaxanta iyo cadawga ba kaga carartaan waja'ala lakum wuxuu alla idin yeelay oo kale saraabiya qamisiyu alla idin yeelay taqiikum idinka ilaalisa alxarra iyo walbarda labadaba baad isifa la yidhahda marka xarkii la sheegay ba bardigii laga kaafto marka weyn marka weyn saraabiila taqiikum alxarra saraabiiladu waa qamiisyahan iyo shaalashan iyo diricyadan aynu xulanayna wey waa marada qaarkan hore laga gashado idin ya saraabiil marka qabow iyo ku labada way naga ilaalinay waa nicam ilaahay inoogu nicmeeyo inoogu talagal wallahu ilaahay jacala lakum wuxuu idiin yeelay uu idiin abuuray saraabiila qamiisyo iyo dhar taqiikum idinka ilaali alxarra kulka iyo walbarda labadaba wa saraabiila qumsaan iyo alaab kalena waa idiin abuuray taqiikum idinka ilaali ba'sakum xarbakum dagaalka idinka ilaali waagii hore caalamku waxaa la qaadan jiray jadiid kan gashaaman lama aqoonin waagii hore alaabuu ninku gashanaayo oo labadaa indhooduuni ka muuqanayaan oo bir xadiida ah oo ninka waranka iyo seebti lagu dhufta ayna karayn oo nin gashaaman u yahay yaa lagu jihaadi jiray oo lagu isticmaali jiray waagii hore siiba haddan looga leexday jadiid gashaaman oo kaarahan iyo dabaadadkan aad arkaysaa kale baa looga leexday marka taqiibkum ba'sa kumtu waa alaabtaa silsiladda xadiidka ayaa la gashan jiray wey ee jihaadka loo qaadan jiray وصرابيل قمسان بو ربيدين يلا يدروع تقيكم إذن كي لاريس بأسكم حربك كذلك صدى صلى مذبو يتم ربي قلنا ما يصير يا نعمة ونعمة ديس قلنا ما يصير عليكم دوش إنا يقولنا ما يصير وكوتا ميالي ولجدده ربي النعمة ذا وكلا يهينا لعلكم تسلمون إلهي نذوهك أن تسام وذي سلام تان وذي واحد مديس يدى عديس اعتراف تان صاصوا إلهي نعمة ذا يقولنا ما يصير يا إنا تقال لما أقول حرق ما دون يا إلهي دون يا إنها إسلامتها وإلهي نعمتي سقرتها. والله إلهي جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكمانا قدد وجعل لكم سرابيل قمسان يضرب يدين سمية يتقيكم الحر والبرد وسرابيل قمسان كانوا يدين سمية يدروع تقيكم بأسكم حربكم بقال كيدين كيلال. كذلك صلى الله عليه وسلم يتم الرب يقول لما يستري دونا نعمة ونعمة يسر عليكم بشينا كل ما يستري لعلكم تسلمون. سيادو إسلامتان دادو نال إسلامتان مربي من كربا ونعمة الله يساقه ويشو في النقبال. جعل لكم مما خلق ظلالا جعل لكم من الشجر ذرتا يوال جبل بورها يوال أبنية اسمها يقوليها وغيرها ظلالا تتقون بها حر الشمس على هذا كل كذا تتقى دكتار. وجعل لكم من الجبال أكمانا جعل لكم في الجبال مواضع تسكنون فيها كالكهوف قلب والحصول بفيزيو. قال الرازي لما كانت بلاد العرب شديدة الحر ووضن آذو كل وضن كعرب وحاجتهم إلى الظل آد بين هوت إيهوس وبهراء يو دفع الحر كونك وحكا الدفاع الشديدة. فلهذا أبو ذكر تعالى أقوم نشأ من هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والبرد جعل لكم الثياب نرب الربيلية من القدر كوى الضنأة نرب لنا الضنأة يوى صوف كوى صوفة يوى الكتان كوى لتحفركم من الحر والبرد سيدين قهد يكون في قبول وسرابيل دروعي قمسان بقالك الله قاتوا إذنيا تقيكم بأسكم دروعا تشبهوا الثياب نرك يشبه لها تتقون بها شر أعدائكم في الحرب بقالك رقى ذلك إذا نعدوا وشركي سيدين كالدفاع. كذلك يتم النعمة عليكم مثل ما خلق هذه الأشياء لكم يو ربي وقلتها ميالا يا نعمة ديسا دشين لعلكم تسلموا. فإنت ولو مش نبيو ساعة ساعة وحلوه وشيكي هذا يجي التلام بطل وإسلام لماذا أي دين أنت. فإنما عليك البلاغ المبين لذلك دوش هذا وحاهين قاشتين عب قاشتين واضحة وتفرمها إلهي أما ندى إلهي قاشتين سأم بالله قولها وقد فعلت وانت قلت حبادوها والبهاري مركوا أسيري. فإن تولوا هذي جيتلان إسلام لماذا لقدرون يجي توحيدك يضاع عرى هذي كجيتلان بطل أصلك. فإن تتولوا بؤه بالله ودي طول من ذلك حد. فإنما عليك ضشاب وحاءهاء نبي محمد البلاغ قارسين المبين وعب بيان يعرفون ويقرن أيان كفارته نعمة الله نعمة إلهي ويقرن أيان ثم انتهى قرن أيان كبير ينكرونها ويدفر أيان وأكثرهم انتو ذا بدن الكافرون انتو ذا بدن كافرين نعمة إلهي بيقرن أيان هدنا أيان وقرن بيقال ديلي وقال ديلي الله خالق نبي سان عمر يجرم يان كمله هذنا يان كريا نبوة محمد نبي محمد نبي سان كمله إنه نبي ياه ويجرم يان هذنا ويان كريا. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين تلحيك يا حق أدوية لهذيك الجسدان كارسين واضح هذا الله وقولها وانا بجدتي. فإن أعرضوا عن الإيمان ولم يؤمنوا بما جيتهم يا محمد فلا ضرر عليك لأن وظيفتك التبليغ وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. يعرفون نعمة الله كفارته وحي قرم يا نعمة إلهي ثم ينكرونها إيهو قرم يا هدنا ضفير يا نعقال ديلي. يعرف هؤلاء المشركون نعم الله التي أنعم الله بها عليه ويعترفون بأنها من عند الله نعمة نعقاتهم ثم ينكرونها بعبادتهم غير المنعم وحي عابد ينكرون نعمة يكوانها. نعمة الله هي محمد عرفوا نبوة وبي قرنية ثم جحدوها وكذبوه وأكثرهم كافرون وأكثرهم الكافرون أكثرهم يموتون كفارا بكل من دوناوي. واذكر شيء نبي محمد كنت لا غضتك وخصوص يوم ما لنت نبعث عن صابح دونا من كل أمة أمة الله أركو شهيدا مرخاتي أنك تود أحصار دون ثم لا يؤذن أن لا إذن دوني للذين كفروا كوا قالوا ذي أن لا إدميني إني عذر دارتان يمنى أن لا إدمي ثم لا يدان للذين كفروا وراهم أينما هين يستعتبون كوا رضا الله قد البي. قال لي ما دي خسر نقضى حد أو إلهي ريال لقليه أو حد أن طوبت كينا أن لا قد البي. وإذا وقته فالذين كوي أركان ظلموا قال لماذا سمي العذاب عذابك مركا أركان وقيامته فلا يخفف عنهم لقفوا ضيما عذابك ولا هم إياه معها ينظرون يمهلون هو اللي سبايه ومهلدي أجانس لصين يرى مئه فلا عذابك لك يشوي واذكر شيء نبي محمد يوم نبعث ما لنت أنصاب كسو نحب حين من كل أمة أم الله أركو شهيدا يشهد عليها أم الله أركو شهيدا نحن يدين بعلاقة سوصانا يا مخاتي كم مرخاتي في رؤو كيس كيس ما يسيكو بوحي أم الله أركو أن نبي جيدا بالي مرخاتي وكم مرخاتي فوري من كاين نجر نبي محمد وإنه كم مرخاتي فوري وعيحون أن سميني واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا مرخاتي أي ويوم القيامة نحصر الخرائط بالحساب ونبعث في كل أمة نبيها ويشد عليها بالإيمان والكفر بالله بقوم خاطفوه كيف ما يكيبه ثم لا يؤذن الله إذن ما يأنت أكذب للذين كفروك وقالوا لي إذن لا إذن ما يألعتلار إن عذر دارتان لا أكلان ما يعذر دار بين بينين إلي ما دار لأنهم يعلمون بذلانه وكذبه ولا هم يستعتبون كوره إلا الله يدل بما هي صنغ لا يطلب منهم أن يسترضوا ربهم وكالي ربك هالي قليا بقول أو عمل لا أرمي فقد فاتوا تغي أوان العطاب ماشي إلهي كوري هالي قليا لا هو صنغ ضي ولي سر الله ويتك وجاء وقت الحساب والعقاب أي ماشي أسوأ من الحساب يعقاب تالو العطبة هي الرجوع المعطوب عليه كي العنانة يصنغ ضي إلى ما يرني العاطبة كي عنانة يوحر هالي قليا وصنغ ولا هم يستعتبوا ما لنتا صنقوا ما قدل بما يجريها لجري أيها هي لجري لا قدل بما يجريها لجري وإذا رأى الذين ظلموا هو قالوا بمركة أركان العذاب وقيامة دي مركة أركان فلا يخفف عنه عذاب كأيرنا اللوغة كادين اللوغة فرضي ما ولا هم ينظرون مهلته أكابين الله سيمان هراء لك قشب ياوي عدم إذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم إذا رأى المشركون عذاب جهنم فلا يفطر عنهم ساعة واحدة إن ير لا يدر عنا عذاب الله قفل ضيما ولا هم ينظرون ولا يؤخرون ولا يمهلون مهلية جانس مجرا مهلية جانس مجرا هراءك قال عذاب كوي وإذا رأى الذين كوي مركة أركان أشركوا شركية قال لماذا سمي شركاءهم شركاء ذي عابد جرين إلهي وشركية لين مركة أركان قالوا حيولنا يا ربنا يا ربنا هؤلاء كوا سمارج شركاؤنا وشركاء النبي الذين شركاء كنا آنهين واقع نبي الجوبي ندعو كوي عابد آنهين من دونك أدينا أن نكون عابدي ويس أيدينا يا ويستعوينا يا صنم كي يو يكي عابد جريبا قيامة العلادي كنحن ألا خلاه يومئذ بعضهم عدو بعضهم لبعض عدو إلى المتقين عابدك يا معبودك عابد غير الله هذا استعوين قيامة وضوضا كذا وحد دعوه الله الرين يكون عابدين تهاي مشركين ته وإذا رأى الذين كوي مركة أركان أشركوا شركة سمي شركاءهم حياليها إله وشريك إله مركة أركان لأن بعض الذي سلم يضي لقيامة لكين قالوا حيورنا يا ربنا يا ربنا هؤلاء كوا سلمارك شركاؤنا وشريك يدا مد الذين شريك يدا كنا أنوهين واجه نبي يدا جوبي ندعوك إياك عابدا من دونك عابدا نسأل أنك عابد جي فألقوا ويتورا يا مرك سنم يدي بحضي ولا قهدي فألقوا ويتورا يا سنم يدو إليهم مشركين تنا يؤتورا يا القول هذا البيء أؤتورا يا هذا الكاذب الحبيا إنكم إذن كل كاذبون بين على يوبات نما إذا العابدين أنه معبودين ما نهين من أننا نقول إن العابد إيش؟ من أننا مظنين العابد أنو؟ إمرك الذين يجعل العابدين بنتهم وي بنت الداي. سلام يا الله فصاد وحكي بقى يعني قرش الله يلا إله لكن إن يجعل الله حجج ولا يجبر ما يديش العابد أو العابد. سلام إلا إله لكن بقى يعني مرك هذا تفسير أي؟ ما شاء الله مصيبة كذا على جديد واحد ولي العابد يجتهد دبج بالليل هسي. ومرك هذا وقف باهنا يدون كذا تفسير أي؟ وبنت الداي يعني ما دني عابدين. مصيبة وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم مكاركا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا شركاء ماذا أنه أدكوا بشريك النبي الذين كوي ويا كنا أنا هين ندعو كوي عابدا من دونك أرجع سألنا كوي عابدين فألقوا سنم يدين ويطوري إليهم كوي مشركين تحقوري ألقوا له هذا الأطوري هذا الكاذب هي إنكم لكاذبون بين برشيغيس وألقوا ويطوري ألقوا ضمن فاعل كذب وكوي مشركين تحقوري قال هذا إلا قرسي وحاكيه لي سنم يدع كيه لي موت سنم يدع وحاني شيغاني وارهم وألقوا وأطورين إلى الله إله يومئذ ما ننتع السلامة اسئب إله أطورين إله يوم اسكى دين بين بان واجهر الشيغين أدون بإله والله عنهم محاكبهم ما كانوا يفسرون واحد بين أبو رنجرين وإله نهب لبعي أنفع الدوناء ألا يدوين أيها الله يشفع عقاد أيها قيامة يدو هذا يدي ويحب اللوان طب ايش وقاطه حقيقة ما تميد يا حقي وهي القو وحيطور المسلكين إلى الله إلهي يومئذ ما لنت أسلم صلح يوم جرى إسديب إلى جلين إلهي والله عنهم حكدهم ما كانوا يفترون وحبينا بورنا هيين لما هي سنبا وحيد تريد لما هي ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دوني هؤلاء الذين عبدناهم وهي من دوني هذا اعتراف بأنهم كانوا مخدئين إلي مشركين هيا بقرانيا فألقوا إليهم القول سنم يجب هذا الأطول إنكم لكاذبون بين بعضينك شيئا أجابوهم بالتقدير فيما قالوا في تقريري وتوكيدي وألقوا إلى الله يومئذ السلام استسلم أولئك الظالمون ومشركين لحكم الله تعالى بإسوده بعد الإباء والاستكبار في الدنيا إذا إلهي ربي أدونك كنت إلهي وإسكتري يا إلهي أهو كان سمين معلم فإلهي أبانه إله والله عنه ما كانوا يفترون بدل ما كانوا يؤمنون فحجالات يدينا إياهم بالأول ومن أن آلهتهم تشفع الله عند الله فلم يضينا إلهك تكشف العقل أيام خرافات شيطان قلب الأوقر يبوها وانجري وشفع عقلك رأسا حالة سوى النوع الذين كفروا كوي قالوا لي وسدوا ما صدرك كم عن سبيل الله عن دين الله زدناهم حنوز زيادين إن أبو إلهي عذابا عذابا زيادين إن فوق العذاب عذاب كالدوشي عذاب بواكي قال لما ضرر كامتي من نواكي ضبكي دين تكمن عيان وكاني ملكوا عذاب فوق عذابا ينقو عقابا إن أبو إلهي قيامة الذين كفروا هو قالوا لي وسدوا كمن عيادتك عن سبيل الله عن مطابعة دين الله زدناهم حنوز زيادين عذابا عذاب فوق العذاب عذاب كالدوشي وعذاب فوق عذاب لما كانوا يفسدون وحي فسادين ايين ادادك الدين تكفى فسادين ايين ضرابة يعني عذابك الزيادة ذا وقو الزيادين الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله كفروا بالله ومنعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام يددكين ودينه زدناهم عذابا فوق العذاب عذابا الزيادين في جهنم فوق عذاب الكفر كي قال لماذا كوانا هينوك لأنهم ارتكبوا جريمة سد الناس عن الهدى لكن هنونك إكعلنا الجريمة ذي وفوق جريمة الكفر فضعف لهم العذاب جزاء وفاقا الله بقى قال لهم اسحب بارسنبا إلى هاي الموت لبقى عذاب اسحب بارسنبا لوعقا بما كانوا يفسدون بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية واذكر شيخنا ابن محمد يوم نبعثهم هل انت انصاب بحين دون في كل أمة أمت كل جيران كسر راح بهن دون شهيدا مرخاتي وعليهم نصر هذا مرخاتي كوا ومن أنفسهم ولي ونفس هذا كملا وجئنا بك عليك محمد أنا ونقراء من دوننا شهيدا حالا طاي مرخاتي على هؤلاء كوا أيها أمت هذا المرخاتي كوت أمت الله أركب نحن هذا مرخاتي لك سوصان وأنا نبي جيرا نبي الله محمد بالله لا إيمان أولا كيني قيام هذا إساق أمت هذا مرخاتي كوا وإنك خير سميين أم مرخاتي فوري كيشتر سميين كم مرخاتي فوري واذكر يوما ما لنت نبعث أن صوب حين دون الرب هذا في كل أمة أم الله أركض أحضر أن كصوب حين دون شهيدا مرخاتي عليهم دشرة كم مرخاتي فوري ومن أنفسهم يجا كمدا أم الله بيجاد كم مرخاتي فوري محاو قرصونا وجينا بك أدام كل إيمان دون محمد شهيدا حالة على هؤلاء وحالد النبي كإلمي وكلا أيضا وكلا سورة النساء كجت يا مرك عبد الله بن مسعود النبي القرآن كقد الأغري النبي هو يقد الأغري أو يرميان كقد الأغري يا أدوال لقوك سوى الدجي أو يرمي النبي هو حنجع على هينا روح كلا شد يسوى كم مغل يسورة النساء بالله فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا مرك سوى قاري يا النبي سأو من عسد بن سائن دي النبي إلما إسخرصه مركز النبي يقول حسبك كافي قاعد سيبه إلا معنى تايتنا سيبه إلا معنى مركز حالات عجيب لوي النبي قاعد يقول كوكو مرخاتي فوري ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه من أنفسهم اذكر للناس ذلك اليوم وهوله حين نبعث في كل أمة نبيها ليشد عليها وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أنه أذيقنا كأن هذا كوا مرخاتك وما هذا جئنا بك يا محمد شهيدا على أمتك مرك أمت ديسة مرك النبي وكم مرخاتك فرائيه نحن كنا حي خجلات يقرعات بكيهم يكون ونزلنا وانسودج النبي إلهي عليك دوس هذا النبي محمد وكسودج الكتاب كتاب القرآن يانضوش هذا وكسودج تبيانا عضين درتين لكل شيء لو بيامنا يا كتاب كان لو عضين يانكو كسودج واصدا كتاب كان وتبيانا لكل شيء شيئا أدونك أباهنا إنما إنه آخر أباهنا إنه كهل المجي إما على طريقة التفصيل وإما على طريقة الإجمال وإما على طريقة القياس وإما على طريقة الاعتبار يا شيء والبلوغه ونزلنا عليك الكتاب نبي محمد الكتاب كان يوجد دجي تبيانا لكل شيء عضين وهو البلا عضين يأوجد بلو سودج إيا وهودا هنوم لو هنونا كتابك إيا والرحمة رحمة لو هنونا كتابك إيا وبشرى بشار يا الله بشارين يو رحمة إياه يو هنون إياه للمسلمين للمسلمين كوه هو جان سمايا إساق قاتين راعي بشار إياه آخرية دو رحمة إياه وإلهي لبدا دارود بوكسيني هنون إياه وخير ونما إياه هنون إياه خطر وإذن الله إشاق بدبالي وتبيان ووحل أركو بيامين تبيان لكل شيء وإذن كتابك أن كوينه وأن جرويني نجا جرويني نجا جرويني لكن كتابك هو البوالة وشيء marka inta aan garanno kaliya taadan ku amal fali lahayd inta aan garanno mawda garan ka rabacnihi inta aan ka garanno kaliya taadan ku amal fali aan ku amal fali lahayd buu naan ficil halabada daarud hada ma hayno haysana ma garanaysan guriyaha ma dhiganaayo waan suminaynaayo shan jaan aan baa iyada muq halkeen waa inta kaliya ku haysana miyan amal fali haysan hukum iyo aqeedo iyo suluug iyo ku dhaqan ma haysan shan mid hadba iyada la wii caalam سلوك هو فعلها نوع عمل كوي هي سلوك هي عقيدة دي صدقاء واسلام مركا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى والرحمة يعني سوى الدجين ونوكا انهم كوهود الدجين هي وبشرة بشارة اوغا او للمسلمين مسلمين تا وقوية هي بشارة دا ايو رحمة دا ايو هداية ايو بيان تبا قوية هداية للغروب ورحمة للعباد وبشارة للمسلمين فإلهي أكينا المهتدي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وبالله التوفيق كان